إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، عبر الشارقة الفضائية نحييكم في هذه الأمسية الإيمانية المباركة مع فضيلة الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي، أستاذ النحو بقسم اللغة العربية بكلية الآداب والعلوم بجامعة الشارقة، وبرنامجه الأسبوعي لمسات بيانية. حياكم الله فضيلة الشيخ الدكتور فاضل السامرائي معنا في هذه الليلة المباركة. أعزائي المشاهدين، طبعا نتواصل معكم عبر الهاتف المحلي 600-1600 والهاتف الدولي 600-1616 بعد مفتاح الخط، وأيضا رقم البراق أو الفاكس 600-1677، وأيضا تستطيعون التواصل معنا عبر الإنترنت عبر شبكة أو عبر موقع قناة الشارقة الفضائية www.chargetv.net.ae. أعزائي المشاهدين، لدينا أسئلة كثيرة حقيقة مؤجلة من الأسابيع الماضية، ولكن قبل أن نبدأ في الإجابة عليها سوف تكون وقفتنا هذا اليوم مع سورة من سور القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. فضيلة الأستاذ الدكتور فاضل، حقيقة لدينا وقفات مع هذه السورة المباركة التي تعدل ثلث القرآن كما ورد عن رسول الكريم صلى الله عليه وسلم. قل هو الله أحد، الوقفة الأولى أو التساؤل الأول الذي ربما يطرح نفسه، لماذا قال الله سبحانه وتعالى قل، أو بدأ بكلمة قل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. بدأت السورة المباركة بقوله تعالى قل، ولم يعني تبدأ مثلا بالإخبار الله أحد أو هو الله أحد، لأنه أراد أن يعلن وأن يبلغ ما في هذه السورة، أراد الإعلان عنها، تبليغها، لأنها مهمة وجليلة في معانيها، فأراد تبليغها. يعني لم يجعله هكذا يخبره إخبار، إن شاء أسره وإن شاء ذكره، بل أمره أن يعلن عن هذه السورة، عن وما فيها، فقال له، أمره بالتبليغ، قال قل هو الله أحد. فإذا هذه لأهميتها أنه قال قل طلبا لتبليغها، فهذا المطلب فيها. نعم. التساؤل الثاني، لماذا جاء بهو ابتداء ولم يقل مثلا قل الله أحد؟ هذا الضمير يسمى ضمير الشأن في النحو. ضمير الشأن يؤتى به في مواطن التفخيم والتعظيم، في الأمور الكبيرة المهمة الجليلة. فإذا يعني عادة بدأ المتكلم بهذا الضمير الذي يفسره ما بعده، لأنه عادة الضمير يفسره ما قبله، هذا دلالة على أن الأمر مهم، يعني شأن عظيم. فإذا بداية بهذا الضمير إشارة إلى أهمية وفخامة ما يأتي بعده، إشارة إلى أنه هذا هنالك شيء مهم وجليل سيأتي بعد هذا الضمير. إذن هذا إشارة إلى أن ما بعد هذا الضمير شيء جليل ومهم. نعم. يعني لو قال قل الله أحد لم يؤدي هذا المؤدى. نعم جزاك الله خير. أيضا ما معنى كلمة أحد، ولماذا لم يقل واحد، قل هو الله الواحد مثلا؟ هذان سؤالان. نعم. السؤال الأول معنى كلمة أحد. نعم. والسؤال الآخر الذي أحد في اللغة على قسمين، كلمة أحد قسمين، قسم يستعمل لعموم ما يصح خطابه يعني لمن يعقل، خاصة بالعاقل فقط للعموم ليس للواحد، ليس معناها واحد، يعني هي تستعمل كلمة أحد في هذا المعنى للعقلاء ولمن يصح خطابه، لكن ليس بمعنى الواحد لا، وإنما للعموم سواء كان واحد أو أكثر، اثنين ثلاثة، مذكر أو مؤنث. هذا المعنى تقع هي بعد النفي، بعد النهي، بعد الاستفهام، بعد الشرط، هذه مواطن لهذا المعنى. يعني إذا وقعت كلمة أحد بعد النفي، يعني مثل ما جاءني أو ما رأيت من أحد، أو بعد الاستفهام هل يراكم من أحد، أو بعد النهي لا يلتفت منكم من أحد، أو بعد الشرط وإن أحد من المشركين استجارك، بعد هذه المواطن يعني بعد غير الموجب، هذه تعني عموم العقلاء، عموم ما يصح خطابه سواء كان واحد أو أكثر. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال فما منكم من أحد عنه حاجزين، قال أحد لكن أخبر بالجمع، لأن لا يراد بها في هذا الاستعمال ليس بالضرورة أن يكون بمعنى واحد، سواء واحد أو أكثر، مذكر أو مؤنث. قال تعالى لستن كأحد من النساء، يا نساء النبي لستن كأحد. وأذكر قبل كم حلقة كان هنالك حقيقة سؤال أذكر جاء للبرنامج بأنه لماذا قال لستن كأحد، يعني مثل لماذا لم يقل كأحدى؟ لا، هنا كلمة أحد بهذا الاستعمال يعني بعد النفي، بعد النهي، بعد الاستفهام، بعد الشرط، بعد غير الموجب، لا تعني واحد، وإنما عموم ما يصح خطابه للعقلاء، خاصة بالعقلاء ولمن يخاطب سواء كان واحد أم أكثر، مذكر أم مؤنث. هذا معنى. المعنى الآخر، هي لها استعمالان في يعني المعنى الآخر أن تكون بمعنى واحد، إذن هما استعمالان، استعمال لعموم من يعقل، الخطاب عموم من يعقل أو الكلام على عموم من يعقل واحد أو أكثر. الاستعمال الثاني لا، أن تكون بمعنى واحد تكون. نعم. هذه كلمة، هذه الثانية إذا كانت جاءت في الإثبات يعني في كلام مثبت ليست مضافة ولا مبينة بمن واحد، وهي خاصة بالله تعالى لا تستعمل مع غيره، معناها واحد، هي بهذا المعنى. إذن هي استعمالين، استعمال تكون بمعنى واحد، واستعمال آخر لا تكون بمعنى واحد وإنما عموم سواء واحد أم أكثر. هذا اللي معناها واحد إذا كانت غير مضافة، ما مضافة مثل أحدكما أحدهم أحد هذا، إذا كانت غير مضافة ولا مبينة بمن مثل أحد من أحد من كذا أحد من كذا، فلا تستعمل إلا لله تعالى سبحانه. لم ترد في اللغة، يعني لما تقول لا يمكن أن تقول جاء أحد أو رجل أحد، لا يمكن أن تقول رجل أحد، لا يمكن، خاصة بالله بهذا المعنى. وإما أن تضاف فتكون بحسب المضاف إليه، أما أحدكما فيسقي آية يجوز، أما أحدكما فيسقي ربه خمرة يجوز، أو حتى بعد مع الأعداد 11 21 ممكن. لكن إذا لم ترد بالأعداد مثل 11 21 30 أو لم ترد مضافة يعني مثل أحدكما أحدهما، إذا وردت مضافة بحسب ما تضاف إليه، واحد مما تضاف إليه، ما عدا هذا هي تكون خاصة بالله تعالى، لا تستعمل مع غيره، ومعناها واحد، قل الله أحد معناه واحد. هنا يأتي السؤال الثاني الذي تفضلت به، وهو إذن لماذا لم يقل واحد إذا كان هي معناها في السورة وفي الاستعمال، جعلت استعمال أحد هنا أنسب من واحد. كيف؟ مثلا أولا كلمة أحد خاصة بالعقلاء بذوي العلم، لا تستعمل لغيرهم كلمة أحد، يعني كلمة واحد لا كتاب، كلمة واحد للعاقل وغير العاقل، كتاب واحد، حيوان واحد، أي شيء ممكن، لكن أحد لا، أحد خاصة بالعقلاء. يعني مثلا إذا تسأل هل في الدار أحد، مثلا لو سألت هل في الدار أحد، إذا لم يكن فيها يعني واحد إنسان عاقل عالم، إذا لم يكن فيها تجيب لا، وإن كان فيها مثلا حيوانات دابة أو ثور لا يصح أن تقول نعم، لأن كلمة أحد إذن هي خاصة بمن يعقل. فإذا لما قال قل هو الله أحد ماذا أفاد؟ لاحظ، واحد ليست، نعم واحد تدل على واحد، لكن ليست خاصة بمن يعقل. إذن هنا أولا لما استعمل كلمة أحد دل على أنه حي عالم واحد، حي لا تسأل من يعقل، وهذا ينبغي أن يكون حي لذوي العلم، وواحد معناها واحد، وعالم يصح خطابه عند عقل، يعني مو كل حي، لأن الحي الحيوان حي والأحياء يعني كثيرة، لكن لا يعني أحد، كلمة أحد الآن جمعت حي عالم واحد، لو قال واحد ما تأدي هذه المعاني. هذا مسألة. المسألة الثانية هو قال بعدها الله الصمد، وهكذا قال بعدها أي المقصود بالحوائج الذي يقصد، المقصود لازم يكون عالم بمن يقصده، أنت لما تطلب من واحد حاجة غير هو المفروض هو يعلم ماذا تريد منه، إذن هي أنسب بما بعدها، لأن بعدها الله الصمد، والصمد هو المقصود في الحوائج، وهذا ينبغي أن يكون عالم بأنه واحد يطلب منه شيء يجيبه، إذن لو قال واحد هي لا تدل على هذا الأمر، ما تدل على هذا الأمر. الأمر الثالث هو قال بعدها قال لم يلد ولم يولد، يعني في السورة. طيب والولادة من صفات الأحياء ولا لا؟ الولادة كيف يعني المفروض يعني؟ فإذن هذه كلمة أحد أنسب من كل ناحية، من ناحية أنها تدل على أنه حي عالم واحد، وأنه ذكر الصمد، والصمد يعني ينبغي أن يكون عالما بمن يطلب منه، ثم قال لم يلد ولم يولد، وهذه من صفات الأحياء، إذن نأتي من كل ناحية هي أنسب. هذا واحد. السبب الآخر أنه القرآن، تقول لي زين القرآن هو استعمل كلمة واحد لله، قال تعالى أأرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار، وما من إله إلا إله واحد، لا تقول يعني لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد، نقول نعم هو استعمل كلمة واحد لكن في غير هذا المقام، استعملها في مقام نفي التعدد، في مقام مثلا الاثنين والثلاثة، عندما يذكر هذه المناسبة معها كلمة واحد، فعندما يقولون بالتعدد هو لا يقول واحد، يعني قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، بمقابل الثلاثة واحد اثنين ثلاثة. إذن كل استعمال هو أنسب في مكانه، كلمة واحد في مكان وكلمة أحد في مكان، هذا أمر. الأمر الآخر، الواحد يدخل في الأحد، هو الأحد من معانيه الواحد، من معاني الأحد هو الواحد، إذن هو يدخل فيه، لكن الأحد ما يدخل في الواحد، لأن الأحد فيها الواحد وزيادة، زيادة كون عالم، كون حي عالم وهكذا، إذن فيها واحد وزيادة. فكلمة واحد تدخل في الأحد، يعني هو يغني كلمة أحد خلاص أغنت عنها، لكن كلمة أحد ما تدخل بالواحد، كلمة أحد أعم أشمل، تشمل الواحد وزيادة، إذن هي أعم منها، إذن استعمل ما هو أعم وأنسب. هنالك أمر آخر أيضا في اللغة، إذا قلنا فلان لا يقاومه واحد، ممكن تقول بل يقاومه اثنان، صير لكن يقاومه اثنان، صير بخلاف لو قلت لا يقاومه أحد، لا يصح أن تقول لا يقاوم بل يقاومه اثنان، لأن كلمة أحد أشمل وأعم كما ذكرنا سابقا. الأمر الآخر، يعني من حيث البناء اللغوي، كلمة أحد على وزن فعل مثل بطل وحسن، هذه صفة مشبهة، وواحد على زنة اسم الفاعل واحد، والصفة المشبهة في قواعدنا يعني في اللغة أثبت من أثبت وأدوم من اسم الفاعل. الواحد قد تزول وحدانيته، كان واحد يقول كنت واحدا فصرنا اثنين، كنت واحد فصرنا جماعة، إذا لم يكن له نظير يبقى على حاله، هذا الواحد تزول. أحد لا، أحد أثبت، لأن الصفة المشبهة أثبت وهي أنسب مع قوله لم يلد ولم يولد، اللي دل على الوحدانية التي لا تزول. إذن كلمة أحد هنا أنسب من عدة جهات، يعني كونها هي على الصفة المشبهة الدالة على الثبوت، ولقوله فيما بعد لم يلد ولم يولد، إذن لا تزول هذه الوحدانية، فإذن أيضا هي أنسب. والملاحظ أن ربنا سبحانه وتعالى جاء بالوصفين، مرة يذكر عن نفسه أنه واحد يعني على زنة اسم الفاعل، ومرة يقول هو أحد، وهذا شأنه في كثير من صفات الكمال لله، مرة يقول عن نفسه غفار، مرة يقول غفور، مرة يقول عالم، مرة يقول عليم، جمع الصفات هذه الصفات الثابتة والمتجددة كلها هي تدل على الوحدانية لله سبحانه وتعالى. نعم. لا، هنالك حقيقة أمر آخر. نعم. يعني نحب نشير إلى كلمة أحد، الملاحظ يعني أهل الدراسات الحديثة، الدراسات الحديثة أثبتت أن كلمة أحد أقدم من كلمة واحد، يعني كلمة واحد لم تكن موجودة في اللغات السامية، اللي كانت موجودة كلمة أحد، بعدين جاءت كلمة واحد. فكلمة أحد كانت تستعمل بمعنى واحد وبمعنى الأول، كلمة أحد في اللغات يعني في اللغة، فلاحظ فاستعملها على أنه القديم لأنه لم يلد ولم يولد، فناسب بين قدم اللفظة والمقام الذي ذكره، هي أقدم، فاستعمل اللفظة التي هي أقدم، الذي يعني قدم اللفظة والدلالة على المقام الذي يدل على أنه لم يلد ولم يولد، فناسب بينهما، فاختار الكلمة القدمى. كلمة واحد حديثة تعتبر لها، فاختار الكلمة القديمة مناسبة للمقام لله القديم ليس الحادث. إذن هي من كل ناحية هي يعني أنسب. ثم هنالك حقيقة مسألة، يعني لاحظ أنه لما قال قل هو الله يعني فسر الضمير باسمه العلم الله، لم يذكر اسما آخر، يعني مثل لم يقل هو الرحمن، لم يقل هو الرزاق، من أسمائه الحسنى جاء باسمه العلم حتى يفصح عن ذاته، حتى يعني يفصح عن ذاته التي الذي ليس له شريك ولا يدعي أحد الشرك فيه، فجاء به حتى يعني حتى يفصح عن ذاته التي لم يشرك فيها أحد غيره سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير فضيلة الأستاذ دكتور. ما أدري قبل أن ننتقل إلى الآية الثانية، ربما هناك من ينتظر على الهاتف، نأخذ كم مكالمة ثم ننتقل للآية الأخرى إن شاء الله. طيب خير إن شاء الله. إذن الآية الثانية فضل الأستاذ الدكتور، قال الله تعالى الله الصمد، فما معنى الصمد؟ الصمد لها عدة معاني، لكن من أشهر معانيها، لها معاني مثلا قالوا الصمد هو المصمود إليه، يعني المقصود، هم يقولون الصمد هو اسم مفعول، يعني إحنا عندنا هذه الصيغة صيغة فعل، هذا من أوزان اسم المفعول أيضا. نعم. مثل السلب معنى المسلوب، والجمل الجلب بمعنى المجلوب، والهمل بمعنى المهمل، فهي هذه الصمد من أوزان اسم المفعول، يعني المصمود إليه أي المقصود. نعم. ومن معاني الصمد أيضا، من معاني الصمد السيد الذي انتهى سؤدده، يعني أعلى شيء الذي لا يقطع أمر دونه. والصمد أيضا في اللغة السيد المطاع، والصمد هو المصمت الصلب الذي غير الأجوف، إذا كان شيء ليس أجوف يسمى صمد، باعتبار أن الأجوف يكون ضعيف يكون. وفي الحديث أنه إبليس لما طاف بآدم ورآه أنه أجوف علم أنه خلق لا يتمالك لا يتماسك يعني. فإذا الصمد لها معاني، من أشهرها أو أشهرها أنه المقصود إليه في الحوائج، المقصود إليه والسيد المطاع والذي انتهى سؤدده، وأيضا الصلب أو المصمة الصلب الذي يعني بخلاف الأجوف. هذا بل معنى يعني إذا لها عدة معاني، يعني بمعاني المقصود لما هو أشهر معنى المقصود في الحوائج، المعنى هذا مرتبط بقوله لم يكن له كفوا أحد، لأن لو كان له نظير لم يكن مقصودا في الحوائج، هو كان غير أيضا يقصد. ومرتبط أيضا الله الصمد مرتبط بالمعوذتين، باعتبار إذا واحد حذر خاف من شيء وحذر منه فليقصد وليلتجئ إلى الله الصمد الذي يعيذه، فهو المقصود فليلجأ إليه. إذن هو مرتبط بقوله لم يكن له كفوا أحد، ومرتبط بالسورتين التي بعدهما قل أعوذ برب الناس أن يلتجئ إليه ويقصده، فإذا هو الملجأ من بهذه الناحية، فإذا مرتبط بالمعوذتين أيضا. ثم اللطيف من الناحية اللغوية، من معاني الصمد هو المصمت الصلب، هذا مرتبط من حيث اللغة بلم يلد ولم يولد، لأن الولادة يعني لا تأتي من هذا الشخص، يعني من حيث الناحية اللغوية. إذن اختيار هذه الكلمة مناسب من كل حالة، من كل مناسبة. قبل أن نسأل سؤال آخر دعنا نستقبل مكالمات فضل الأستاذ دكتور. المكالمة الأولى، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حقيقة في عندي سؤال للأستاذ دكتور حول كلمة هؤلاء، هل هي كلمة واحدة أم كلمتين؟ وبالتالي هل يعتبر المد الأول بعدها هل هو مد جائز منفصل أم واجب متصل؟ لأن المد الآخر في كلمة هؤلاء معلوم أنه واجب متصل، ولكن المد الأول ما هو؟ وشكرا جزيلا لك وللأستاذ الفاضل سامرائي، شكرا جزيلا. حياك الله. المكالمة الأخرى، السلام عليكم. ألو ألو، السلام عليكم. نعم نعم، يا ريت بس تخفض صوت التلفاز. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. أريد مخاطبة شيخ من فضلك. تفضل الشيخ معك يا أخي، تفضل. أبو بلقيس من تونس. حياك. السلام عليكم ورحمة الله سيدي الفاضل. السلام ورحمة الله وبركاته. والله نحن نحبك في الله. الله يبارك فيكم ويحبكم الله. سيدي الكريم، يقول المولى عز وجل في الآية 80 من سورة هود، قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. ماذا كان يقصد سيدنا لوط عندما قال أو آوي إلى ركن شديد؟ مع الإشارة إلى أنني قرأت في كتاب مع الأنبياء وأن البخاري روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد آوى إلى ركن شديد، قال يغفر الله للوط أنه كان ليأوي إلى ركن شديد وهو ربه وخالقه. تمام، أفدنا أفادكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت محمد، وريت الأخوة المتصلين يعني والأخوات يخفضون صوت التلفاز حتى نسمع السؤال جيدا. الأخت محمد تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت، في عندي ثلاث أسئلة للدكتور. تفضلي أختي. السؤال الأول في سورة الشورى الآية 23. نعم. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة إن الله غفور رحيم. لماذا قيل يقترف؟ والمعروف أنا ما بعرف، بظن كلمة يقترف تستخدم السيئات يعني. طيب، في سورة الزاريات الآية 41، وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. في عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. أرسلنا عليهم عليهم الريح العقيم. نعم، ما المقصود بالريح العقيم هنا في هذه الآية؟ وفي سورة البقرة لو سمحت الآية 48. نعم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. نعم. لماذا قيل في هذه الآية ولا يقبل منها شفاعة؟ لماذا لا يقال لا تقبل منها شفاعة؟ طيب، لو سمحت ممكن أسألك سؤال كمان، إذا في كتاب للدكتور يعني بخصوص هالمواضيع هاي تعطونا اسمه إذا سمحتوا. إن شاء الله. شكرا كثير. مكالمة من بحرين، السلام عليكم. السلام عليكم. تعطونا مكالمة أخرى. ألو. طيب طيب، في مكالمة ثانية. طيب، إذا نحن عرفنا من فضيلة الأستاذ الدكتور فاضل معنى الصمد، فالسؤال أو الوقفة الأخرى، لماذا أو يعني لما لم يقل الله سبحانه وتعالى المصمود إليه؟ أولا، هي الصمد على زنة فعل، هذا واحد، والمصمود إليه على وزن مفعول. نعم. وهذه الصيغة فعل أثبت وأدوم من كلمة مفعول. نعم. لأنه المصمود إليه إذا حصل أنه مرة واحدة واحد قصده خلاص مصمود إليه، يعني لو قصدته مرة واحدة خلاص. بينما الصمد هو على وجه الثبوت، هذا واحد. الأمر الآخر، كلمة الصمد لها جملة معاني، يعني معاني سواء صفات أو أسماء، يعني السيد الذي انتهى سدده هو السيد المطاع، المصمود إليه لها دلالة واحدة، فجاء إذن بما هو أشمل. وأعم، يعني جمع عدة معاني في آن واحد، بينما لو قال المصمود إليه إضافة إلى أنها يعني دالة على الحدوث، ليس لا تدل على الثبوت والدوام، اسم المفعول لا يدل على الدوام بخلاف صيغة فعل. فإذا من كل ناحية، سواء من الصيغة نفسها أو الدلالة، دلالة أنه الصمد لها عدة معاني، الذي لا يقطع أمر دونه، الذي انتهى سؤدده، السيد المطاع والمقصود. فإذا راح تكون ذيك أشمل وأعم، فيها معانيها راح تكون أوسع، راح يصير فيها اتساع في المعنى والدلالة، بخلاف ما لو قال المصمود إليه. هنالك حقيقة أمر آخر أحب أقوله، يعني هذه كلمة الصمد بالمعاني المختلفة، يعني بكل معانيها اللي ذكرناها، هاي تفيد يعني إثبات الكمال لله والتنزيل عن النقص والتعطيل. كيف؟ يعني بكل المعاني. أولا هو يدل، يعني كلمة لما نقول فلان أو الصمد، هذا يدل على أنه حي، عالم ولا لا، قادر، غني ولا كيف؟ يعني أنت تقصد واحد حي ولا غير حي؟ لا، يعني لازم يكون حي، ولازم يكون عالم بما تقصده، ولازم يكون قادر على أن يعني يلبي الطلب، يلبي الطلب، ولازم يكون غني عند. نعم. إذا يعني لاحظ عندما قال الله الصمد، هذه هو جمع عدة أشياء من صفات الكمال: حي، عالم، قادر، غني، وأنه رحمن رحيم. لأنه لو لم يكن رحمن رحيم لم يستجيب للداعي، ما لا يكون فائدة. إذا لاحظ كيف يعني تكون هذه الصفات، يعني حي، عالم، قادر، غني، رحمن رحيم، كلها جمعتها باختيار هذه الكلمة. نعم. الوقفة الأخرى والسؤال الآخر: لماذا جاء بكلمة أحد نكرة والصمد جاءت معرفة؟ قل هو الله أحد، الله الصمد. الله الصمد. نعم. الأحدية يعني مجهولة عند أكثر الناس، وخاصة عند العرب المشركين ينكرون كونه أحد. فكلمة يعني هذه الأحدية ليست معلومة، يعني هم عندما جاء الرسول بالتوحيد هم أعلنوا عليه الحرب، وإيش لا إله إلا الله التوحيد هذا، يعني كيف يدخل في الإسلام بأنه لا إله إلا الله بالتوحيد؟ هم إذن كانوا يعني يجهلون هذا الأمر، الأحدية مجهولة لأكثر الناس، لأكثر الناس، وخاصة يعني العرب اللي نزل فيهم القرآن، هم مشركين، إذن الأحدية مجهولة. الصمدية لا، كلمة الصمد معلومة عند العرب، يعني لو تسأل الله سبحانه وتعالى أخبر عنهم، قال ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، يعني هم يعني يلتجئون إليه. إذن هو هذا الصمدية معلومة عندهم كونه هو المقصود. قال ثم إذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. إذن كون صمد هذا لا ينكرونه، لكن هم ينكرون الأحدية، يجهلون هذا الأمر. يعني الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. إذن هذا مسألة الصمدية معلومة عندهم. فقل أفلا تتقون. إذن هي جاء بما لا يعلمون بالنكرة إخبار، وبما يعرفونه بالمعرفة، هذا أمر. ثم من ناحية أخرى أنه التعريف يفيد القصر، قال الله الصمد يعني ليس هنالك مقصود سواه، فأفاد أولا هم يعلمون أنه الصمد، ثم إضافة إلى ذلك قصر الصمدية عليه، بينما هناك مجهولة عندهم، فأخبرهم إخبارا جديدا بما لا يعلمون أو ينكرون، ففرق بين التعبيرين. جزاكم الله خير. أيضا لماذا هنا بدأ بأحد، يعني بالأحدية؟ يعني نعم. الأحدية هي رأس الاعتقاد عندنا، رأس الإسلام. يعني لابد احنا اللي يدخل في الإسلام يبدأ بالأحدية، بالتوحيد. لا إله إلا الله، يعني هي إثبات، يعني إثبات الأحدية أولا، يعني لأن هي رأس المسائل الاعتقادية. الله سبحانه وتعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن بدأ برأس المسائل الاعتقادية، ثم التوحيد مقدمة لما بعده. يعني هو لو أقر أن الله أحد سيأتي بعده الله الصمد، لأنه إذا أقر بأن الله واحد لا شريك له وهو الإله المعبود، إذن كون صمد هو ستأتي من باب مسلمة ثانية. فإذا بدأ برأس المسائل الاعتقادية وأولاها وهي التوحيد. نعم. اسمح لنا فضيلة الدكتور، هناك مكالمات بالانتظار نستقبلها. المكالمة الأولى من الأخ محمد من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخ محمد. جزاكم الله خير يا أخي. حياكم الله. أنا أستفسر من الدكتور على الآية في 48 سورة البقرة. نعم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. الآية ذكرت مرة أخرى نفس السورة في 123 بس بصورة أخرى تقريبا. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفع شفاعة ولا هم ينصرون. فالعدل قدم في مرة والشفاعة قدمت مرة أخرى. نعم. جزاكم الله خير. حياك الله يا أخي. أيضا مكالمة من الأخ محمد من أبو ظبي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تحية لك وللدكتور فاضل سيدي. الله يحييك يا أخي. أعود أسأل عن كلمة أحد مرة أخرى. نعم. ذكر الدكتور أن لفظ كلمة أحد يعني لم تكن مضافة فهي خاصة بلفظ الجلالة. نعم. وثم عاود في الأسباب الأخرى الموجبة لكلمة أحد عن واحد، قال لا يجاريه أحد، وهل جاء أحد للدلالة على العاقل وليس للدلالة على لفظ الجلالة؟ يعني أريد توضيح ما الفرق، يعني هون لم تكن مضافة لا يجاريه أحد أو هل جاء من أحد. نعم. وهي تدل على العاقل ولا تدل على لفظ الجلالة. نعم. نعم. تفضل. أجاوب الآن. نعم. لي المسألة. نعم. إحنا قلنا إذا وقعت بعد النفي أو النفي أو النهي أو الاستفهام أو الشرط أو غير الموجب، هكذا قلنا إذا وقعت بعد النفي أو النهي لا يلتفت منكم أحد، أو الاستفهام هل يراكم من أحد، أو الشرط أو غير الموجب، هذه ليست مختصة يعني بالعاقل، لكن ليس معناها واحد، وإنما لعموم من يعقل. فإن كانت مثبتة غير مضافة، لاحظ، ولا مبينة بمن، لاحظ، إذن عندنا مسألتين احنا ذكرنا. الأولى أنه إذا كانت مسبوقة بنفي أو نهي أو استفهام أو شرط أو غير موجب، هذه أمور، هذه ليست بمعنى واحد، وإنما خاصة بالعقلاء ومن يصح خطابه سواء كان واحد أو أكثر. نعم. فما منكم من أحد عنه حاجزين لستن كأحد من النساء. إذا كان مثبت، لاحظ، يعني هذا شيء آخر إحنا الحكم، إذا كان مثبتا. نعم. من غير إضافة ولا تبيين بمن، فهي خاصة بالله تعالى، هكذا احنا قلنا. إذا كان الكلام مثبتا غير مضافة، مو مثل أن أما أحدكما فيسقي ربه خمرة، ولا بمن، يعني جاء أحد من المارة أو كذا، لا، فهي خاصة بالله تعالى لا تقال لغيره. جزاكم الله خير. نعود لأسئلتنا الموجودة. هنا أيضا سؤال، لما لم يجمع الله سبحانه وتعالى الوصفين في آية واحدة؟ يعني مثلا نقول قل هو الله أحد صمد، أو أحد الصمد مثلا، الأحد الصمد. طبعا هذا أولا لأهمية كل وحدة منهم، لأن كل وحدة لها أهمية، كونه الله أحد مهمة، وكونه أيضا صمد أيضا أمر آخر مهم، لأن هذا مثل إياك نعبد وإياك نستعين، باعتبار لأهمية كل معتقد، هذا أمر. الأمر الثاني حتى يفرق بين ما هو معلوم وما هو مجهول. يعني يقول هو الله أحد مجهول للعرب ولكثير من الخلق، هذه مجهولة، بينما الله الصمد معلومة لهم، فأراد أن يفرق بين ما هو معلوم وبين ما هو مجهول، فقال الله أحد الله الصمد. نعم، جزاكم الله خير. أيضا لماذا لم يقل الله سبحانه وتعالى الذي لم يلد ولم يولد؟ قال لم يلد ولم يولد، الآية الثالثة يعني. نعم. لم يلد ولم يولد، هو أراد إخبارهم بذلك، أخبارهم بما لا يعلمون، لأن الكثير من الملل والعرب منهم يعني يعتقدون أن لله ولدا، هم يعتقدون الملائكة بنات الله، قال ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله. تعرفون اليهود عزير بن الله عندهم، النصارى المسيح ابن الله، يعني كثير من الملل والطوائف تقول بغير هذا، لا يعلمون هذا الأمر، فأراد إعلامهم. هو لو قال الذي لم يلد لكان معلوما، يعني مثلا لو أجي أقول هذا الذي فعل كذا وكذا، يعني إذا السامع يعلم أنه هنالك شخص فعل كذا وكذا وهو هذا، لكن لما تقول هذا فعل كذا وكذا هذا إخبار بما لا يعلم، هذا فعل كذا وكذا وكذا هذا إخبار عنه بما لا يعلم، لكن لما تقول هذا الذي فعل كذا وكذا إخبار بأنه الشخص يعلم أنه هنالك من فعل هذا وهذا. فلو قال الذي لم يلد يعني معناه أنه كلهم يعلمون أن الله لم يلد ولم يولد، في حين هذه المسألة غائبة عن كثير من الخلق من العرب وغير العرب، من أصحاب الملل والديانات الكثيرة هم لا يجهلون هذا، فأراد إخبارهم بذلك. يعني إذا العرب تقول ويقولون ولد الله، ملائكة بنات الله هكذا، وتعرف المعتقدات أخرى، النصارى المسيح ابن الله، عزير اليهود عزير ابن الله، وكثير من الملل. فإذا لا يصح أن يقول الذي لم يلد ولم يولد، لأن هذا إخبار بما لا يعلمون، بل هم ينكرون أصلا هذا الأمر. نعم. فأراد أن يخبرهم بذلك. نعم. أيضا إذا بقينا في نفس الآية لم يلد ولم يولد، قدم لم يلد على لم يولد، والمفترض يعني أو اللي يعني نعرفه نحن أنه المفترض أن يقول لم يولد ثم لم يلد. نعم، هو يعني حقيقة المتبادر إلى الذهن هو هذا. نعم. يعني يقول لم يولد ثم لم يلد. نعم. لكن هم هذا أولا هو ردع على أصحاب المعتقدات العرب وغيرهم، هم يقولون إن الله ولد وسموا له أسماء، ولم يقولوا إن له أبا، يعني العرب والديانات الأخرى ما يقولون إن لله أبا، لكن هم يقولون هو ولد، له ولد، ولا يقولون له أب، يعني العرب لا يقولون لله أب، ولكن يقولون الملائكة بنات الله ويقولون ولد الله، وكذلك يعني غيرهم من اليهود وغيرهم. إذن هم المسألة يعني مسألة ما يعتقدون، رد على بدأ بما يعتقدون، فهم لا يقولون إن لله أبا، ما قالوا هكذا، لكن قالوا إن لله ولدا، فإذا بدأ بما كانوا يقولون. نعم. رد عليهم سبحانه وتعالى. أيضا هنا وردت كلمة يعني أو بالآية لم يلد بالماضي. نعم. فربما يرد هنا تساؤل أيضا، لماذا جاءت بالماضي؟ لا، أيضا هو هذا حقيقة رد على ما كانوا يقولون، لأن هم قالوا ولد الله، فالرد الطبيعي النفي لم يلد، هم لم يقولوا، هم يقولون إن الله ولد وسموا له أبناء، سموا له أبناء جعلوا، لكن هم لم يقولوا سيلد، ما يقولون سيلد، لكن يقولون ولد الله، يعني هم ذكروا الحالة الماضية، قالوا الملائكة بنات الله، وقالوا عزير ابن الله، قالوا المسيح ابن الله، ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله. إذن هم يذكرون أمرا قد حصل في اعتقادهم وفي زعمهم. ولذلك ناسب أن يرد هذا الأمر، قال لم يلد، يعني لأنهم لم يقولوا سيلد، لا، وإنما قالوا ولد. فطبعا هذا المفروض أن يرد على ما يقولون. نعم. أيضا هنا يعني الآية لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يعني معنى كفوا. وهنا ربما أسألك دكتور، بالنسبة لي يعني كثير من الناس يخطئ ويقول كفوا في القراءة، فلا أدري يعني إذا كان عندك يعني. الكفو هو النظير والمثل، هي أصل الكلمة الكفء بالهمز تتخفف تصير الكفو، كفو تصير، هذا من حيث المعنى. لكن هذه الآية يعني مرتبة ترتيب في غاية الدقة. نعم. يعني هو لو يعني نظرنا، هو الأصل يعني الأصل في التعبير أن يقول ولم يكن أحد كفوا له، هذا هو التعبير، يعني هذا الأصل، ولم يكن أحد كفوا له. نعم. أخوة بش ماذا قال؟ قال ولم يكن له كفوا أحد، فقدم الجار والمجرور لأهميته، لأن المطلوب نفي الكفاءة عنه. نعم. ثم هذا التقديم نسميه في النحو من باب تقديم المعمول. تقديم المعمول ما أدري يعني يمكن كثير من المشاهدين يمكن يعني بالنحو يعني ليسوا بالضرورة أنه يعرفون كل أمر، لكن المقصود كفوا له عندهم، له كفوا له يعني له متعلق بكفوا يسموه معمول له. فعند عدة تقديم هذا يفيد القصر، لما نقدم المعمول في الغالب له أمران، عند تقديم المعمول له دلالتان، إما الاهتمام وإما القصر، يعني لم يكن له كفوا أحد، يعني ليس له بالذات أكفاء، لكن من عداه يتكافؤون، له ليس له كفوا لكن من عداه يتكافؤون. فإذا لو قال لم يكن أحد كفوا له، أولا فات الاهتمام، والأمر الآخر أنه لا يفيد القصر، لا لا لا يفيد القصر والحصر، لأن هو تمام نفى الكفاءة عنه لكن لم يثبت الكفاءة في غيره، يعني فيما بينهم. ممكن يعني لو كان أحد من المعنيين بالنحو يسألني سؤال يقول طيب يمكن يقول لم يكن أحد له كفوا، هو غير المهم تقديم له على كفوا، هو هذا من هنا يأتي التقديم، يعني تأخير له عن كفوا أو تقديمه عنه. تقديم هو يصير من باب تقديم المعمول على عامله. يعني لو قال لي قال لو قلنا لم يكن أحد له كفوا لكان أيضا من باب تقديم المعمول وكان يفيد القصر. الجواب لو فعل ذلك ما راح يكون المعنى نصا في القصر. كيف؟ يعني كان يحتمل أن يكون له متعلق بصفة لأحد، يعني لم يكن أحد له كفوا، يعني لم يكن أحد من أتباعه كفوا، لكن من غيره قد يكون كفؤ. فطبعا فالمعنى ما راح يصير، كما تقول ليس في الدار أحد من أهلها، يعني ممكن أن يكون فيها أحد من غير أهلها، ممكن هنالك يعني عدة احتمالات حقيقة في هذا التعبير. يعني لو أريد نقلب هذا التعبير على أوجهه الاحتمالية راح يعطينا عدة احتمالات، 6 احتمالات في هذا التعبير، 6 احتمالات. أولا، لم يكن أحد كفوا له، هذا واحد. لم يكن أحد له كفوا، زين. لم يكن كفوا أحد له، لم يكن كفوا له أحد. لم يكن له أحد كفوا، لم يكن له كفوا أحد. هذه فيها 6 احتمالات. لو لاحظنا أي احتمال ناقشناه من الناحية اللغوية يكون في جانب ضعف ولا يسلم إلا ما ذكره القرآن. كيف؟ يعني لو أريد نفصل كيف؟ وحقيقة يعني باقي تقريبا 3 دقائق فقط من زمن البرنامج. تحب نأجل هذا الشيء ونحل سؤال من الأسئلة القديمة؟ أو طيب. أو يعني نستمر قدر طيب. الله. طيب. إحنا نحن الآن قلنا، لو قلنا لم يكن أحد كفوا له، هذا الاحتمال ذكرناه، كان ينفي الكفاءة لكن ليس فيها قصر. يعني لم يذكر الكفاءة بالنسبة إلى غيره، قد يتكافؤون وقد لا يتكافؤون. لو قلنا لم يكن أحد له كفوا، كان له بتكون احتمالين، احتمال أنها يعني متقدمة عن كفوا تفيد القصر، لكن فيها احتمال ثاني وهو أن تكون صفة لأحد فالمعنى راح يختل. يعني لم يكن أحد له كفوا، يعني لم يكن أحد من أتباعه من خاصته كفوا، لكن من غير خاصته قد يكون كفوا. هذا المعنى لا يمكن أن يصح، إذن هذا التعبير يعني لا يمكن أن يكون مقبول. أما التعبير الاحتمال الآخر، لم يكن كفوا أحد له، هذا التعبير يعني لا يمكن أن يصح بأكثر من وجه. أولا، هنالك هذا احتمالين فيها، احتمال له أن يكون متعلق بكفوا، يعني لم يكن كفوا أحد له، وقد فصلنا بين العامل والمعمول بأحد وهو أجنبي، هذا عند النحاة مردود، لأن فصلنا بين العامل والمعمول بين كفوا وله بأحد أجنبي، زين، هذا احتمال مردود. الاحتمال الآخر أن له صفة لأحد فيكون أيضا لم يكن كفوا أحد له أي من أتباعه، الاحتمال مردود. إذن هذا التعبير أصلا لا يمكن أن يقبل بأي شكل من الأشكال، زين. لم يكن كفوا له أحد، هذا أيضا فيها أمران يعني. نعم. الأمر الأول ليس فيها تقديم على العامل، إذا ليس فيها قصر، أنت نفيت الكفاءة بالنسبة له لكن لم تذكر بالنسبة إلى غيره هل يتكافؤون أو لا يتكافؤون، يعني ما ذكرت هذا الأمر. ثم من المحتمل أن يكون أحد يعني له كان صفة لأحد فقدمتها فتكون مثل معنى ما ذكرناه قبل قليل، أيضا هذا الكلام أيضا لا يصح. لم يكن له أحد كفوا، هذا أيضا له معنيين، إما أن يكون له متعلق بكفوا وقد فصل بينهما بأحد، هذا فصل يعرفه الدارس النحو، فصل بين العامل والمعمول بأجنبي وهو لا يصح، وإما أن يكون له كان صفة لأحد فقدمها فأصبحت حال فتكون بالمعنى الأول، وهو أيضا يعني راح يعد المعنى أن من كان يعني له من أتباعه لا يكون كفو، لكن ما عداه يكون كفو. الاحتمال الأخير، لم يكن له كفوا أحد، هذا ماذا أفاد؟ نفى الكفاءة عنه حصرا، وأفاد بأن غيره يتكافؤون، ونفى عنه احتمال الوصفية والحالية. يعني لما أقول ما سافرت إلى الشام، أنت نفيت السفر إلى الشام لكن لم تثبت سفرا إلى غيره. نعم. لكن لما تقول ما إلى الشام سافرت، أنت نفيت السفر إلى الشام لكن أثبتت السفر إلى غيره، ما إلى الشام سافرت يعني سافرت لغيره. فلما قال لم يكن له كفوا أحد، نفيت الكفاءة عنه لكن أثبتت أن غيره يتكافأ فيما بينهم، فأثبتت شيئا، نفيت الكفاءة عنه وأثبتت الكفاءة لغيره فيما بينهم، وسلم من الوصفية والحالية كل شيء، فهو التعبير الوحيد الذي يؤدي المعنى من غير اعتراف. جزاكم الله خير حقيقة، وكلامكم ممتع وجميل ومفيد يا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. أعزائي المشاهدين، كنا معكم في ساعة إيمانية مع فضيلة الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي، أستاذ النحو بقسم اللغة العربية بكلية الآداب والعلوم بجامعة الشارقة. نلتقي على خير بمشيئة الله تعالى في الأسبوع القادم، وسوف تكون بمشيئة الله تعالى الحلقة الأخيرة قبل شهر رمضان المبارك. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام. وشكرا لكم لمتابعتكم. الأخت أنوار، سوف نوصل اقتراحك بشأن البرنامج في شهر رمضان إلى الإدارة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.